بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب اسم القاطع. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن محمد بن جبير بن مطعم قال: إن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم. حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن معن قال حدثني أبي عن قال حدثني أبي عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يسبع له في رزقه وأن ينفع له في أثره فليصل رحمه. وحدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحديث الذي معنا قال: باب اسم القاطع. القاطع الذي في النص قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. أولا، لا يدخل الجنة قاطع، هذه لا يدخل الجنة أو لا يدخل أو يدخل النار أو تعرض النار أو، لكن ذكرنا فيما سبق أنه علامة من علامات الكبائر، لا يدخل الجنة قاطع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقال هنا: لا يدخل الجنة قاطع. جاء في رواية أخرى أنه قاطع رحمة. فقوله لا يدخل الجنة متضمن لكونه ليس من أهلها ولا مستحقا لها، أنه ليس من أهل الجنة ولا مستحق لها، لكن إن تاب من هذه المعصية أو كانت له حسنات ناحية أو ابتلاه الله سبحانه وتعالى في مصائب تكفر عنه الخطايا أو نحو ذلك، زال هذه أثر هذه المعصية التي عنده الذي منعه من دخول الجنة فيذكر، أو يغفر الله له سبحانه وتعالى بفضل منه ورحمة سبحانه وتعالى. ولهذا ما قال في الحديث، في هذا الحديث وأمثاله، أنه المنفي هو دخول المطلق الذي لا يكون معه عذاب. نعم، فقد أصاب المنفي هو الدخول المطلق الذي لا يكون هذا ليس بصواب، وإنما الصواب أنه معرض لدخول النار ومعرض للعذاب. فليس قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة معناه لا يدخلها أبدا، وليس معناه أنه سيدخل الجنة مباشرة، إنما هو معرض للعذاب، فهو دخول مقيد يحكم لمن دخل النار ثم دخل الجنة. فإذا معنى هذا الحديث أن من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، أو من كان قاطعا للرحم، ليس هو من أهل الجنة ولا يدخلها بالعذاب، بل هو مستحق للعذاب. هذا معنى الحديث، أنه مستحق العذاب، ومستحق العذاب بكبره هنا وبقطيعته بالرحم هنا، كما يستحقها غيره من أهل الكبائر، ولكن قد يعذب في النار ما شاء الله أن يعذب، لكنه لا يخلد، لأن عنده مانع من موانع تخليد في النار، وهو الشهادتين. هذا إذا لقي الله على هذا الذنب، وإلا فإن هناك أشياء تكفر عنه هذا الذنب، سواء كان الكبر أو سواء كان قطيعة. نجد حسنات عظيمة تمحو هذا الذنب كالحج والجهاد وصلاة، أو يبتليه الله بمصائب، أو ظلمة القدر، أو غير عذاب القبر أو نعم أي مصيبة تكون له في الدنيا هذه الحسنات هذه تكون مكفرة لذنبه هذا. وإذا الحديث لا يزيد أبدا من قريب ولا من بعيد على مذهب الخوارج الذين يقولون إنه لا يدخلها أبدا، هذا ليس بصواب. فقوله وما تدخل لا يدخل الجنة من كان في قبل القبر غرفة من كبر، وقوله لا يدخل الجنة خاطئ وخاطئ رحم، وقوله لا تدخل إلى الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحاربوا، آخر أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاربتم أفشكم بينكم، هذا هو كل يدل على أن هؤلاء اشتركوا أشياء واجبات وليست مستحبات. فإذا مذهب أهل السنة والجماعة أن أكثر أهل الملة وهم هؤلاء المتكبرين القاطعين تاركي المحبة والقوة بينهم، هؤلاء ليسوا مخلدين في النار في الخوارج وكما قال الخوارج من حجلة، وليسوا كاملي الإيمان في الدين والطاعة كما يقوله المرجع، بل لهم حسنات وسيئات يستشفون بهذه الأنقاض وبهذه الثواب. فإذا هذه المعنى الحديث ظلت فيه طوارئ، من هذه الطوارئ على رأسها الخوارج والمعتزلة. الخوارج يقولون كل نص فيه أنهم في النار وأنهم لا يدخلون الجنة معناه أنهم لا يشمون رائحة الجنة، مش في حديث لا يرسل رائحة الجنة، قالوا لا يرسلونها أبدا ولا يدخلون الجنة أبدا، في حديث أنهم في النار قالوا في النار. فمذهب الخوارج أن هذه المعاصي توجب التخليد في النار. فبدأ من قدر إيش؟ أنا قدر إيش يقولون في هذا النصوص؟ نعم يعني هم يوافقون الخوارج في الحكم الأخرى. المعتزلة يقولون أن أصحاب هذه المعاصي في الآخرة في النار مثل حكم الخوارج، لكن في الدنيا لا يحكمون له بالإسلام كما قال أهل السنة ولا يحكمون له بالكفر كما قال الخوارج. يقولون هو منزلة بين المنزلتين، لا نقول مسلم ولا نقول كافر. والمرجئة على الطرف الآخر كل معصية فإن عندهم يكون الإنسان فيه كافر الإيمان لأنه عنده الإيمان خلاص، أي معصية فيه بهم كما قال كما تدل بالحديث وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق، يعني خلاص هو كامل الإيمان. فغلاتهم يقولون إيمان جبريل وإيمان الأنبياء وإيمان محمد والشهادة كإيمان هؤلاء الأشخاص. فلذلك كل هذه الطرق ضالة ومنحرفة، والفرقة الصحيحة أو الطائفة الصحيحة التي وافقت الصواب أهل السنة والجماعة يقولون هذا معناه أنه مستحق للعذاب، كل ما فيه أنه في النار وأنه لا يدخل الجنة معناه أنه مستحق للعذاب، لكن استحقاقه للعذاب ليس قطعيا ليس لازما. لماذا؟ طبعا هذا إذا لقي الله أهل الجنة، أما لو كان فاغ الله، لكن لو لقي الله أهل الجنة فإنه معرض للمغفرة ويكتب أنه لازم ينسى فقد يكتب له الله سبحانه وتعالى ذنب أو سنة. أما في الدنيا فإنه سواء فات أو جاء بحسنات ناحية أو تلاه الله بمصائب أو القبر هذا كلها تكفر عنه هذا الذنب، ليس بلازم ان يعذب لكن نقول هو مستحق العذاب. وهنا نبدانا قديما في الاقوال في حكم الوادي في القرون المشهور ما نقول في الوادي هو ايش؟ ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، خطا هذا اللفظ هذا التعريف لهذا الحكم. هو الواجب ما امر به الشارع والالزام، لكن من حيث الحكم لا يقال ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، بل يقال حكم الواجب فعله ما يثاب فاعله ويستحق العقوبه تاركه، لا نكتب عقوبه فلا نقول يعاقب تاركه بل نقول يستحق العقوبه تاركه لانه قد لا يعاقب قد يغفر الله له ذنبه. فاذا كل ذنب توعد الله صاحبه فانه لا يدخل الجنه او لا يدخل راحه الجنه او ليس منه او صاحب اثم، فهذا كلها دليل على انها كبائر، كلها كبائر. وهؤلاء لا نقول انهم تركوا كمال الايمان المستحب خطئهم، هذا خطا يقول بعض اهل السنه، يقولون هؤلاء نفي كمال الايمان المستحب خطئ، كيف يعاقب الله سبحانه وتعالى او يتوعد الله من تركوا كمال الايمان المستحب؟ ايضا هذا خطا، انما هؤلاء تركوا كمال الايمان الواجب، لانه الكمال كمالان، كمال واجب وكمال مستحب، وهؤلاء لو كانوا كمال الايمان المستحب يعني الفضائل لا يعاقب الله سبحانه وتعالى ولا يتوعدهم الله عز وجل، وانما هؤلاء تركوا كمال الايمان الواجب. لذلك انظر في كل ما توعد الله عليه تجد انها واجبه، يعني هي دليل على انها وان حقها واجب، ففعلها ان كانت منهيات فعلها ان كانت منهيات على انها من الكبائر، وعكسها كذلك انها تكون من الواجبات، فهذا لانه فعل حراما فإنه يكون قد ترك الكمال الواجب ولا نقول إنه ترك الكمال المستحب. الحديث الآخر واضح الحديث على أنه لا يدخل الجنة فاطمة في رواية أخرى قطع رحم. سبق أن ذكرنا وجوب صلة الرحم، وأما قطع الرحم فهي محرمة وهي من الكبائر، لكن بعض الصور التي يعني تكون موجودة بيننا وبين الناس يسألون عنها دائما أن هناك صور قد تجد فيها قطع الرحم. من هذه الصور الذي يكون فيها قاطعا ومأجورا، ولا نقول أنه قاطع ومأجور، قاطع ومأجور إذا كان تؤدي مثل وبشرط أنه لا تكون يغيره. نعم، بعض الأحوال وهذه كثيرا ما يعني تكون حولها مسائل، أن بعض الناس تبتلي مثلا بأخوات أو أهل أو رحم عموما يعني لا يستطيع إذا ذهب إليهم أن يغير المصرب عنده، ولا يستطيع في ذهابه إليه أن يسلم من إثم. فهل نقول إن صلة الرحم هنا مقدمة على ما يكسبه من إثم؟ لا، ليس على الإطلاق. لكن هنا مسألة مهمة أيضا أخرى، وهي أن بعض الناس يذهب إلى صلة الرحم صلة مجردة، لا يفكر في دعوة هؤلاء الأرحام إلى شيء أعظم مما هو يسمعه من منكرات ومن وراه المعاصي. مثلا بعض الناس يعني يريد أن يصل أثر العمة أو العم أو الخالة أو الخال فقط لأن الله أوجب عليه صلة الرحم، وفقط لأن قطيعة الرحم واجبة، قطيعة الرحم كبيرة من الكبائر. فهذا يذهب يسمع منكر ويبقى يسمع ويقول أنا جاي في عبادة ما لي علاقة هذا المنكر، هو قلها ممكن توضيح، يقول لا والله اليوم في السلطات نسمع. فمثل هذا يقول خلاص ما إيش طويل نجبر معصاد لا تفعل في سماع في سماع في نفتح نفسه، هذا ليس هو المطلوب. لكن صورة أخرى هذا يكون آثم، يكون آثما في صلة الرحم هي أصلا واجب والقطيعة محرمة، والذي تصنعه أنت الآن محرم، ثم هذا المحرم أنت في غنى عنه وهو بعيد عنك، أنت ذهبت إليه وأرجو أنت ذهبت إليه ما هو جاء إليه. فرق بين دارك حاجة فيما وبين راس أنت على المنظر أو راس أنت على المنظر أو الاختلاط. بعض الناس شو كذا بنات عمه وبنات خاله جالسين كلهم ما في جذب يا رب إلا يكون هذا المنكر، لا يذهب إلى أهله، هو يدمر نفسه بالطريقة هذه، هو يدمر نفسه ولا يذهب إلى عباده ولا يذهب إلى طاعة ولا يذهب إلى دماء، يذهب إلى هلاك نفسه. لكن بعض الناس يكون عنده حكمة وعنده علم وفقه، يقول أنا صح هؤلاء يدخلون أو مثلا هؤلاء يحلقوا اللحام أو هؤلاء عندهم يعني تجربة، لكن نظروا ما في جبنة الأجنبية أو يغلق التلفون أو شيء آخر أعظم من ذلك، أن هؤلاء واقعين في شرك أو واقعين في كفر وأنا جاي لأنقذ هؤلاء من جهنم، أو قد يكون قد فرض الصلاة مثلا وأنا جاي لأمر أعظم من قضية الدخان أو قضية مثلا حلقة. بعض الناس أن عنده فرض كفرين ممكن إذا واحد يلعب سيارة ما يشوفوه أهله إلى يوم القيامة، وهم قد يكونوا أحوج الناس إليه الآن للصلاة والعبادة. وبعض الناس عندهم مكاسب متعددة وقد يكون جهابا يخصف المقصد كما سمعنا في الدرس الآن يعني من الشيخ أنه قال صح مقصده اللي هو البول، لكن في مفاسد أخرى يعني تترتب على إنشاء هذا المقصد. فلذلك يعني المفاسد موجودة ممكن يتنبه إليها ليخففها، ومع الزمان يعتقد تماما أو يرغب على ظنه أنها قد تجوز. لكن على كل حال أهم ما ينبغي أن ينتبه إليه الإنسان نفسه، انتبه نفسك، لا تذهب إلى صلة الرحم بذل نفسك، إنما اذهب لتنقذ غيرك. فإن كان ذهابك فيه دمار نفسك ممكن بعد نفسك أكثر، بنات عمو بنات خالد مثلا أول يوم تحت سؤال ثم نظر ثم جلوه ثم نزع ثم نزع هناك، هذا خطر جدا. لا تذهب، اذهب في أوقاتك ثم لك عمو موجودة أولاد خالد. المهم هو الرحم، وقلنا هؤلاء جميعاً عنك. وإذا كانت المنكرات ممكن تتأثر فيها لا تذهب إليها، يعني نفسك أولى من غيرك. الله سبحانه وتعالى يقول قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فأول شيء يقل الإنسان نفسه، فقبل أن تقول يوم القيامة نفسي نفسي يقولها في الدنيا نفسي نفسي، انزل نفسك ثم أنت بعد ذلك ادعو، يعني احرص على نفسك واحرص نفسك بخل الدعوة. والدعوة ما هي شرط تكون أنت دائما، ممكن تبعث لهم بالتغييرات أو الأجوبة أو تتخذ تلفون فيهم وخفض المنطقات التي عندهم. المهم أن الإنسان يعني القضايا كثيرة والأحوال كثيرة، لكن كل إنسان ينبغي لضع نفسه غوار. من كان في زيارته متأثرا بهذا المنكر وليس عنده أي هدف للإصلاح ولا للتغيير بيته، والقطيعة هنا ما أجور عليه. بعض الناس قد يذهب ويثبت نفسه وامرأته وأولاده، يذهب مثلا يجد الجد أو الجدة الأولاد، وهؤلاء يدمرون أولادهم، ما يبنيه في النهار يهدمونه بالليل، وما يبنيه في خلال الأسبوع يهدمونه في آخر الأسبوع، إما بوضع المنكرات والتلفاز أو أشبه في الفيديو أو غير ذلك من الآن الغير منضبطة ويؤثر عليه. فلا تقم إنني أصل رحمي وأصدق رحمي الحقيقة، إنما هذه الصلة فيها دمار وفيها إفساد. فالصلة الواجبة التي هي نعرفها في المجتمعات القديمة الصلة التي ليس فيها منكرات، أما فيها منكرات فإن الشرع جعلنا في الواجبات وهي الوليمة إذا رأى الإنسان فيها منكرا فجأة كما قال كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فنحن لا نقول إلا نقول هل لك دور في هذه الزيارة؟ أولا تتأثر وممكن قلبك يخرج، إذا قال لا نعم الفتنة كبيرة وما تتحمل فلا تتحمل، إذا قال لا عادي ممكن هم مثلا يخفف الحجاب وأنا جاي أدور عنكم قليلا أو خانتي قليلا ما في أجنبية وأنا إذا هذا قدر من الحجاب وأعطيهم الحجاب تفضلوا مني لا بأس إنها أنت جائع. وأول ما تدعو إليه تدعوهم هم أهل الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما أنزل الله عليه بعد أن قال له قم فأنزل قال أنا كنت في الأقربين، وقال يا صفية يا عبد رسول الله، وقال يا فاطمة يا عبد رسول الله، وقال يا فذلك إيه يا عباس عم رسول الله، فدعا عمه ودعا عمته ودعا ابنته صلى الله عليه وسلم. فأنت أحرص ما يكون نفسك ثم أهل بيتك على ألا يكون ذلك مؤثرا عليه، وإنما كل إنسان طبيب نفسه وحكيم نفسه. لكن يعني أكرر أن الإنسان أحرص ما يقدر نفسه لقوله تعالى قوة كده، ويجب على الإنسان أن لا يكون يعني يبيد بغيره ويحرص نفسه. ما يجوز أن تكون في الشمعة كما يقول الناس تكون في الشمعة، لا تكون في الشمعة، لا تكون في الشمعة تضيء لغيرك أحد نفسك، تروح تتعلمهم الخير وهم تفكر بأجل هذا الأمر، تحرص نفسك تضيء لغيرك لا، إنما احرص نفسك وأضيء، لا لا تضيء لغيرك، لا تضيء لغيرك على حساب نفسك، إنما ابقى على نفسك وأضيء لغيرك، كما هو الحال في الدعاة الذين يعرفون إلى ماذا يدعون. الحديث الثاني وهو في الدائرة دائرة الرحم، قال صلى الله عليه وسلم من سره أن يسقط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه. والحديث الآخر نفس الشيء ما في فرق، من سره أو من أحبه أن يسقط له في رزقه، يسقط يعني زاد ويوسع، لأنه والله يقول عندي سؤال بسيط مثل التفكير سؤال بسيط سؤال بسيط أنا وسيع والأرض تسمى بسيطة يعني واسع، لا تقول سؤال بسيط أو سؤال بسيط أو وقت بسيط خطأ. يبسط يوسع، وفي القرآن يبسط الرزق الرجاء ويقدر يبسط يعني يوسع، البسيط الواسع أن يبسط له في رزقه يعني يوسع له في رزقه، ينسى إنما النسيء زيادة، ينسى يعني يؤخر، ويؤخر له في أثر في أثر حكمة أثر الأثر هو الأجل، وسمي الأجل أثرا لأنه يتبع العمر، العمر الأثر يتبع هذا العمر، وأخذه من أثر مشيه في الأرض، فإذا فمن مات لا يبقى له حركة ولا يبقى لقدمه في الأرض أثر، لأنه إذا مشى إلى موته خلاص لا يبقى له أثر، والأثر هو الذي يتبع العمر. هذا الحديث في ظاهره يعارض ولا نقول هو معارض لقوله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ولا يستقدمون. والمعارضة كما تعرفون ليست هي بين نصوص الوحي أبدا، إنما المعارضة في ذهن القارئ وفي فهم السامع أو في فهم القارئ، المعارضة غير موجودة، نصوص الوحي محكمة ومعصومة موجودة الخلل، وكان عند غير الله وجد في اختلاف كثيرة، هذا من عند الله كيف تجد في اختلاف كثيرة ولا يكفيه أحد، فإذا ليس هناك اختلاف ولا تعارض في القرآن والسنة، إنما ظاهر نصوص التعارض أو قد يشكل على من يسمع أو يقرأ التعارض أما في النصوص فليس هناك أي تعارض. وتعرفون أن هذا علم مستقل في الدين اسمه علم مشكل الآثار سواء القرآن أو الأحاديث وألف فيه مؤلفات. وكان بعض أهل السنة يتحدى الكفار والمنافقين وضعاف الناس أن يأتوا لهم بنصوص من الوحي المختلفة في ظاهرها إلا ويصلح له بينهما. الجمع بينهما في الآية والحديث ليس له تقريبا إلا يعني في وجهين فقط للجمع، منهم مقال زيادة حقيقية اختصار، ومنهم مقال زيادة غير حقيقية أو نسميها مجازية أو ضيع أو مكانها البركة يعني البركة. فالذين قالوا البركة قالوا هذه الزيادة غير حقيقية، لأن الله تعالى قال زيادة لا تقدمها ولا تقدمها، فكيف يزيد الله الله له في عمره؟ فمعناها البركة في العمر، يعني يبارك له الله تعالى في عمره فيعمل أعمالا أكثر مما لو لم يبارك له في عمره لو أنه ما وصل رحمه، لأنه وصل رحمه فإن الله بارك له في عمره فأتى بأعمال وطاعات أكثر مما لو لم يبارك له في عمره. والمعنى الثاني أنها زيادة على حقيقتها، أنها زيادة على حقيقتها، وأن هذه الزيادة أين؟ يعني هذا في اللوح المحفوظ زيادة في اللوح المحفوظ. طيب في السعين في المناهي وين؟ لا البركة في هذا من الأول الجمع بينهما قلنا أن الزيادة إما بركة وإما حقيقية، حقيقية على حد الهين، إما أنها حقيقية في اللوح المحفوظ يعني علم الله عز وجل أنه هذا سيصل رحمه فزاد له في عمره، يعني كان مقدر عليه 60 سنة فلما علم الله أجلا أن هذا سيصل رحمه فزاده 20 فصارت عمره 80 سنة لأنه علم الله أنه سيصل رحمه. القول الثاني أن الزيادة القول الثاني في القول الثاني القول الثاني أن الزيادة الحقيقية لغت في الصحف الأولى إنما هي في صحف الملائكة. وما الذي جعل نقول صحف الملائكة؟ أن الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع الأقلام ودقت الصحف، فقالوا هذا دليل لكن ما في تعارف بينهما الصحف ما في تعارف بينهما. أما بالنسبة للأجل فالأجل أجلان، أجل مطلق يعلمه الله سبحانه وتعالى الآن يأتي إن شاء الله في مع الملائكة الصحف يأمره الله بالصحف فيها الأجال والأبواب هذه تبدل كما تأتي. فالذي يعني مثلا تعرفون الحديث المشهور أو سيأتينا الأجل أجلان، أجل مطلق يعلمه الله سبحانه وتعالى وأجل مقيد، أجل مطلق وأجل مقيد. والله سبحانه وتعالى الذين قالوا جل حقيقية قالوا هذا ليس الأجل الذي عند الله سبحانه وتعالى بل هو الأجل المقيد وهو الذي مع الملائكة، الملائكة مأمورة في كتابة الرزق والشقاء والسعادة والأجل. فيقول له الله سبحانه وتعالى إن وصل رحمه جثه كذا وكذا، والملك لا يعلم أيزداد بهذا أم لا، لكن الله سبحانه يعلم ما يستقر عليه الأمر. فإذا جاء هذا الأمر الذي هو نهاية الأمر لا تقدم عنه ولا تتأخر. فالذين قالوا إن الأجل محدد فكيف يعني يزيد، نقول لهم الرزق كذلك محدد فكيف يزيد، الرزق كذلك محدد، الملك عندما يأتي إلى بطن الأم يكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، فالرزق والأجل مكتوبان، فلماذا لا يقال هذا في الرزق؟ فالجواب المحقق كما يقول الشيخ الإسلام رحمه الله أن الله تعالى يكتب للعبد أجلا بصحف الملائكة، فإن وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب، وإن عمل ما يوجب النقص ما يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب. وزير ذلك يقول الشيخ الإسلام حديث الترمذي مشهور معروف، وهو أن آدم عليه السلام لما طلب من الله أن يريه صور الأنبياء من ذريته فأراهم إياه فرأى فيهم رجلا له بصير نور، فقال من هذا يا رب؟ قال ابنك داود. قال فكم عمرك؟ قال 40 سنة. قال وكم عمري؟ قال 1000 سنة. قال فقد وهبت له من عمري 60 سنة. فكتب عليه الكتاب على آدم وشرف عليه الملائكة، فلما حضرت الوفاة قال قد بقي العمر 60 سنة. قال وهبتها لابنك داود فأنكر ذلك ونسيه، فأخرجوا له الكتاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ونفي آدم فنفي ذريته، وجحد آدم فجحد ذريته. فهل داود عليه السلام كان عمره المكتوب 40 سنة ثم جعله 60؟ هذا ليس الذي في صحف الناس لوح المحفوظ، إنما هذا الذي عند الملائكة. وهذا هو معنى ما يروى عن عمر: اللهم إن كنت قدرتني صغيا فامحني واكتبني سعيدا، فإنك تكتب ما تشاء تكتب الشاء وتكتب. آية تكتب ما تشاء وتكتب أيضا فيها شرح بعض الناس: يمحو الله ما يشاء ويكتب، فسنفع إيش؟ وعنده أم الكتاب، فالكتابة والإكباب والإلحاء يكون هذا فيما في أول درائك نصره. وأما الذي عند الله سبحانه وتعالى هو ما يختم على الإنسان عند موته. ما يختم عند الإنسان عند موته رزقه أجله صغير سعيد هو الذي عند الله سبحانه وتعالى. الملائكة لا يدرون، يأمرهم الله بكتابة الأشياء في صحفهم دون أن يكون ذلك هو الذي عنده سبحانه وتعالى. فالمحض والإثبات في صحف الملائكة، أما علمه سبحانه وتعالى فلا يختلف ولا يبدو له ما لم يكن عالما به، فلا محو فيه ولا إثبات. أما اللوح المحفوظ فليس فيه محو ولا إثبات، هذا القول الصحيح، وإن كان في القول الآخر لكن القول الصحيح أنه لا محو فيه ولا إثبات. الرزق كذلك رزقان، الرزق كذلك رزقان، أحدهما ما علمه الله أنه يرزقه هذا لا يتغير ولا يتبدل، والثاني ما كتبه وأعلم به ملائكته. الرزق والأجر، لأن الحديث يخبر برزقه ينسى له في أثره، فعنده الآن فرق الراحة في صدره أو تثمر زيادة العمر وبسط الرزق. قلنا أجل أجلان، أجل عند الله وعند الملائكة. أيضا الرزق رزقان، أحدهما عند الله يعلمه لا يبدو ويتبدل، والثاني ما كتبه وأعلم به ملائكته. فهذا يزيد وينقص بحسب الأسباب. فإن العبد يأمر الله تعالى الملائكة كتب له رزقا إن وصل رحمه، زاده الله على ذلك إن وصل رحمه، كما في الصحيحين وذكر الحديث شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وأيضا جاء من هذا الباب قوله تعالى: أن أعبد الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، ويؤخركم إلى أجل مسمى. وشواهد ذلك كثيرة، الأسباب التي يحصل بها الرزق هي من سبب ما قدره الله وكتبه كذلك، يعني كل سبب من الأسباب يزيد لك في رزقك هو أيضا عند الله سبحانه وتعالى مقدر. فالأسباب مقدرة والرزق ذاته أيضا مقدر. فإن كان قد تقدم بأن يرزق العبد بسعيه واقتصاده ألهمه الله الارتفاع. بعض الناس يقدر الله له أنه يرزق بسعيه واقتصاده وعمله، فيقدر له الرزق مع سببه، وذلك الذي قدره له بالاكتساب لا يحصل بدون اكتساب، هذا الرزق مربوط بسبب وهو الاكتساب. وما قدره له بغير اكتساب مثل ايش بغير اكتساب؟ مثل موت احد المورثين له، في رزق ياتي الانسان باكتساب وعمل وسعي، ورزق ياتي له باكتساب وسعي وعمل، كان يموت احد المورثين له في اين الاكتساب؟ ليس هناك شيئا. فالسعي سعيان، سعي فيما نصب للرزق في الصناعة والزراعة والتجارة، وسعي في الدعاء والتوكل والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك. فإذا نقول الأجل أجلان، الرزق رزقان، وهذا هو معنى هذا الحديث، وأننا عند الله ثابت رفعت الأقلام ورفعت الصحف، وعنده أم الكتاب، وأن الملائكة الذين يكتبون على الإنسان في بطن أمه عندما يأتي حديث المفروض المعروف يؤمر بأن يكتب 4 كلمات: رزقه يكتب رزقه وأجله وشقي وسعيد. فهذه الكتابة الرزق والأجل والشقاء والسعادة هذه معرضة لإيش؟ للتدبير والتغيير، وهو معنى ما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه. وأما الثالث فهو رضي عن الله سبحانه وتعالى. آخر شيء، أما معنى قوله تعالى: ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، ما معنى هذا الآية؟ وما معنى قوله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب؟ فكما تلاحظون الآيات يعني ما فيها تعارض، وإنما قوله سبحانه وتعالى: ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. الأجل الأول إيش هو؟ ثم قضى أجلا، الأجل الذي هو أجل كل عبد ينقضي به عمره، كل أجل ينقضي به عمر الإنسان قضاه الله عز وجل، لا يتأخر ولا يتقدم. والأجل المسمى عنده في الآية هذه هو أجل القيامة، هو أجل يوم الخير ذلك إيش قاله الله تعالى؟ مسمن عنده، مسمن عنده وقت الساعة لا يعلم ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما قال تعالى يسألونك عن الساعة يا مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يدريها وقتها إلا هو. بخلاف ما إذا قال مسمن، إذا قال مسمن لا يكون مسمن عنده، مسمى قال سيأتي بالعلم إلى أجل المسمى، مسمى مكتوب يعني معروف موضح. فإذا أجل الموت تعرفه الملائكة، أجل الموت تعرفه الملائكة، يكتبون رزقه وأجله وشقي أو سعيد فهو معروف الملائكة. فالملائكة تكتب على الإنسان رزقه، تعرف الملائكة كم رزقه وتعرف كم أجله لأن الله يمرهم به، وتعرف أن يكون هو شقي أو سعيد، لكن ليس هذا هو الذي يختم له الإنسان. ومن هنا جاء قول عمر أنه قال أمحني واكتبني سعيدا أي بما في أيدي الملائكة. وأما أجل القيامة المسمى عنده فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وأما قوله تعالى ومن يعمر من يعمر ولا ينقص من عمره فقد قيل إن المراد الجنس، يعني ما يعمر من عمر إنسان ولا ينقص من عمر إنسان، لأن التقصير يراد به شيئان. الشيء الأول أن الله تعالى يطيل عمر إنسان ويقصر عمر إنسان، فهذا القصير هو قصير بالنسبة إليه ليس بالنسبة إلى هو، بالنسبة لغيره ما صار الله عمره. فما يعمر الله منه عمر ولا ينقص من عمره ليس كالإنسان نفسه وإنما بجنس الإنسان. فأنت الآن قد يحيط الله تعالى 60 سنة وقد يحيط الله 80، أنت 60 قصير مثل 80، وأنت أيضا عمرك معمر طويل أكثر من 40 وهكذا. فالله سبحانه قدر الأشياء وقدرها سبحانه وتعالى، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. فإذا القصر والطول هو بالنسبة لغيرك، ومنهم من يقول لا بالنسبة لإنسان نفسه، وأن الله تعالى قد يزيد في العمر وقد ينقص منه بسبب من الأسباب قدرها الله وشاء. وكلا القولين صحيح، وهما قولان أهل السنة والجماعة. فلا في تعارض إن شاء الله بين هذا الحديث كلها. باختصار الحديث من أحب أن ينسأ له في أثره وأن يصله برزقه فلك رحمه الله سبحانه وتعالى. قدر الأشياء وقدر لها أسبابا، وهذه الأسباب فنجمع الرزق فقط مثلا الآن. الرزق له أسباب للحصول عليه، إما سعي له وإما مجيئه إليه. فإذا قدر الله لك الرزق هذا بالسعي فلن تحصل هذا الرزق إلا بالسعي، لا يمكن. والذي قدر عليك الرزق أو قدر لك الرزق قدر لك أسباب كذلك. والرزق الثاني يأتيك من غير سعي، كمن يموت له مثلا أحد المورثين فيأتيه الرزق. والأجل أجلان، أجل يعلمه الله وحده لا شريك له، فأطاع عليه طرف القول النبي المرسل وهو اللوح المحفوظ. والأجل الثاني هو ما عند ملائكة تكتب فيه في بطن أمه منذ صغره رزقه وأجله وشقي هو أو سعيد. هذا الذي تأثر في أجل ملائكة هو الذي يبدل وهو الذي يغير. والله تعالى يقول للملائكة اكتبوا أجله 60 موقف رحمه و80 إن ذكر رحمه. النهاية يعلمها الله وهي عند الملك المحفوظ. النهاية التي يعلمها هذا الإنسان هي أن الله في الملك المحفوظ، وينفو الله ما يشاء ويثبت على أحد معنيين، أن النفس معنى مشهور، وأما المعنى الثاني وهو الإمحاء والإثبات لما في أيدي الملائكة دون ما عند الله. والدليل قوله تعالى وعندهم الكتاب. هل القولين صحيح؟ الناس المنسوخ عندهم الكتاب يعني عنده آخر الأمرين، المحو والإثبات عنده دلالة روح معصر آخر الأمرين. فإذا هذا الحديث يرجو فيه ربنا سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تبارك وتعالى أن يصل الإنسان رحمه، لأن هذا على القولين هو مستبين. إما أن يبارك الله له في رزقه، يبارك له في رزقه وأجله يجد فيها البركة، فالمال القليل يكفيه الشيء الكثير، والعمر القليل يكفيه الشيء الكثير. وهذا ملاحظ ومشاهد، هذا المعنى لا يخالف عن الثاني كذلك، يعني لا يضاد بالقول، هو قول لكن لا يضاد بالقول الثاني. فإذا بعض الناس يشعر ذلك في حياته، تجده يبذل في اليوم الواحد ما يكون غيره في الأسبوع الكامل، وتجد يبارك الله له في 100 دينار ما لا يكون عند غيره يصرفه إلا في 500 دينار. هذه بركة، والبركة يطرحها الله في هذا المال وفي هذا العمر بسبب الأسباب والأسباب. المعنى الثاني زيادة حقيقية، وزيادة حقيقية أنه مستفيد منها، أن يستفيد قراته وقيامه وزكاته وتركه وغير ذلك. لكن هذه الزيادة لا يشعر عليها أن الله تعالى عنده لوح محفوظ مكتوب فيه كل شيء، إنما الزيادة على القول الصحيح المحقق وهي حقق شيخ الإسلام ابن القيم أن الزيادة هي في ما في أيدي الملائكة المصحف، وهذا لا يعلمه الإنسان لا يعلمه. فأنت الآن ألا تسعى إلى أن تحصل أسباب السعادة؟ ألا يفعل ذلك؟ يسعى كذلك، يسعى إلى تحصيل أسباب بسط الرزق، وسعى تحصيل أسباب جسد العمر، وكل ذلك قد كتبه الله وعلمه وأنت لا تعلم هذا. فهذا الحديث يبين الله سبحانه وتعالى فيه أو النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي أن الزيادة قد تكون حقيقية لكن تحتاج إلى بذل الأسباب، والسبب في هذا الحديث هو صلة الرحم. والله تعالى.